وادخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما تسبيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما Thank you. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا

الله أكبر على مراده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها ساعة وهو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يا سلام الله يا سلام. فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر وقضي ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا فقضي ربك ألا تعبدوا واخفض لهما جراح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا ظالمين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله أكبر. إن المبذرين كانوا الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة فترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء قيمة